أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. هذه وجهة نظر السابقة اللي قال يكون عليه الخمس بدلا من الزكاة، لأن الزكاة ربع العشر، فإذا ضعفت عليه صارت الخمس. نعم. ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. نعم. فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت. نعم. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها، في منعه ابتياعها، فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى. نعم، بيع الكافر الأرض التي بأيدي المسلمين وامتلاك المسلمين فيه ما فيه من الإشكال، كما أنه لو أحيا أرضا مواتا من أرض المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فالأرض تملك بالإحياء، فهل يمكن الكافر من إحياء الموات في بلاد المسلمين؟ فإن قيل نعم قيل إذن يجوز بيع الأرض الخراجية أو العشرية عليه، وإن قيل بالمنع قيل أيضا هذا يمنع، لأن فيه تمكينا للكافر من بلاد الإسلام. نعم.